إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارمتي خواهي قولاء بردوام لشرح حديثكي جبريل عليه الصلاة والسلام. قشتنا أو بشيك دفرمي هوال بري لباري إيمانه، أبش بيد الله إيمانه وتانية باورد بخواه بي باسي باور بخوا من كرشي دقريتوا، وهروها باورد بي با روجي دوائي، هروها باورد بي با يبا باورد با أخوة تعالى وبفريشتكان وبكتبكان وببيغمبران وبروجي دوائي، وباورد بي بقدر بخيره بالشريوة. هنا بشي الإيمان باليوم الآخر باور هنا روجي دوائي، وثمان روجي دوائي شي دقري توا هلا مردنوا وأوشي لدواي مردنوا دي حتى وكو بهشتو آقر هرشي هوالق لبيهم بريخواهات بي عليه الصلاة والسلام. يا لقرآن هاتبي هموي أرواتا جير الإيمان باليوم الآخر، ولباس إيمان باليوم الآخر وثمان أويها توا هل مردن وهتاوك وبهشت ودوزخ بكردي وبكرتي ديقو شيرين وعرزي خزمتان يكين بيرمتي خواي قورا. انقشتين أويك وثمان باران يقل أسمان ودباريت سر زوية وأوسى أو مردواني لناخي زوين بهوي عجب الذنب، يعني كوتمان هالا خواري آخر بشي عمد الفقرية بربري بشتا لنزيكي درتشوا كهمو إنسان لنا وشي أوكو في عمري خواهد فرمي صلاة والسلام يخواهي لسربي تنها أو بارتش إسكا لنا وناشي كبرانك دباري أو ساوكو تويك صوز بيتو شكرا أكاو إنسان كان زنود ابنه. وثمان لبيني هردو نفخكش أو نفخيك همو خلق دكوجي وهمو خلق دمريني لقل أو نفخيك خلق زنودك كاتوا شلا ووتشمان أبو هريرة ديارينا كبو من شكا بيغمري خواه ديارينا كردوا عليه الصلاة والسلام كاتل رجا تل صالة تل مانا ديارينا كردوا. باشان دوای وی که خلق زندو ابنو کافرکان و ازن ساتی کی کم بوا چن لحظه کی کم بویا الین روجک یادو روجک یم ماوینتو نو قبرکان معنا بلام اهلی علم و ایمان دارن الین بلکو ایوا لمردنتان و تا روجی قیامت که است روجی قیامتا ماونتو امش و هذا یوم البعث ام روجی زندو بنویا بویا ایوا بهلاچون وكشون لجياني دنيا حق تاني ناسي ليلة جردي سانو وقمراو حقنا ناسا. فاشان إنسان كان طبعا كزندو أبنو كزجلو برقي لبرانية حفاتا عراتا غرلا همو خلق بيباتيا وروتا وأو قوشتشي لكاتي خاتنا كردنا ليكراوت وهمو كسيك بيويتي وحالتك زور نارحتا زوي قراء وكو زوي كي دنيا نية أسمعنك جديسا نكو أسمعنك دنيا نية زوي هموي قرباني برفراوانا وريكو راستا وهشتكي لي ونابي يا بابلم هشتك نية لسر زوية دايبني لو رجا ديار نبي زوي أو اندر ريكا أوسا خلق لناو آرقي خوانا دا قوزينا وهر كسيك بقري آرقي خوي وبجوري تواني خوي لأنه عرقي دقوزيتها ئەوی تاوانی زۆرتر بێ زیاتر دەگەوزێتەوە زیاتر لەناو عراقەیە ئەوەی تاوانی کەمتر بێ کەمتر حتى رسول خواه كاتي الوصفي دكا صلاة والسلام خواه لسر بأفرمي ويلجيمهم العرق الجامة واتا اوان دا آلقا كزورا حتى وكو لايتنا كيان دي او هال ازرتان السر برو اسبان برزد دكا نما اوان دا آلقا كزورا كأقر سر كان خوار او ها آلقا كأرواتنا ودميانو بويا نارحتي الرجكا خور اندازي ميلي نزيك ليانو يتر ميلي چاو رشتن بيا ميلي او بيكا نزيكي كيلومتر يكو 200-300 متريكا ألو روجة سختونا رحتا أوسا خلقيش خلقي قصاص وتوليان لذكرتوا زينا كرد بيني تنوري بارك أبيني لسرو بارك والأخوار وزور فراوانا آقريت يدا آقريك يتونديت يدا وسزايا ندا وعذاب يندا أواني شهول تقلا ذنبلو سرو بين بلام ديسان وأخلمنا وتنورك وناهر رزقاريا ببي أما بريتين لوانيك لأمة محمد وغير أوان لوانيك زنا دكن زنا أدرين كزنا دكن سزا أدرين وهروا أخل كان يكدبيني لي وكان ين هلا قرشين ري وهلا دري هروا أخل كان يكتر أبيني لناو دريايك وقوماويك يخوين و با برد ادري بتوقي سريانا وردو خاشب ديسانا خواه سبحانه وتعالى اهينة والسرباري بيشوي وهروها هيا ماريك كا اوان دز زهركي بايشا واوان دز زهركي جهراوية ناوچاواني خالي رشي بيويا ودو كل بيزور تندي هي وبدواي هني خلق ويا وبيدلي انا كنزك انا مالك من او مالمك هل قرتوا من او كنزمك هل قرتوا او باروسا من زكاه النداوة والرب هل مالك ابرا ادو بي ويدا يتر هر كس يكو بيوري او تاواني كردويتي لساحي محشر سزادري او زكاه النداوة او اللي غلطايكو باوكي خرابو او زيناي كردوا أو غيبتي كردوا أو بول لكاتي نيوجكان أخوي وهل ناصب وكاتي نيوجكان هروها أواني أو أفرتاني كشير نادن با منالكان إخويا بيشان أكري شير يان بيبدن وشير يشان هيا والله مشير يان بي نادن كبسر ممكيانا دكري ندار لا أو حال أو كاتا لرجي قيامتا هروها باقي تاوانا كان يتر لو الرجاء سزا أدرين باشان طبعا تصورنا كريتون و أما عالمي غيبة يسانات من يورده كاريك يبزاني تون شونيا هل وها برزا كان إكي كتر لو اشتاني كأبي باورمان بيبي أو تاني باشان يقلا كردنوي كارو كردوي عبد كان دواي أوي كخوا سبحانه وتعالى خلق لساحي محشر بما ويكي زور دهي الله توا كالقرآن دفرمي 50,000 صال في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 صال علماء خلاف يعني آية أو الرجاء أن دازكي 50,000 صال خلق 50,000 صال من النوع هني كان دلن بو كافران 50,000 صال هني كان دلن أجر غير أخوة حاكم بوايو دادوري بكرده لبيني بندكانا 50,000 صالي بيدشو 50,000 صالي بيدشو جا سرن جدن 50,000 صال دو تفسير من بوكرت تفسيري كان أجر غير أخوة حاكم ودادوري بكرد بايا لروجي قيامتها 50,000 صالي دبيست يعني هل آدم وحتى هو خاتم أو هم خلقا كسيك بقضاوتي بينيان بكا 50,000 صالي بيبسا أجر غير أخوة بيكا هني كتل العلماء دفرون 50,000 صالة بصر كافر كان ويدفر في يوم من كان مقداره 50,000 سنة ألو رجنا راح تبلا برزقان كأوان دا ما وكدري جاءك يا شيخ خلق زورنا رح دبن ناتشال أرون لاي بيغمر آدم عليه الصلاة والسلام ألين أي آدم توبة وكمروا فهايتيد دوابك أخوة سبحانه وتعالى لم نارحتي درمانك أبيش دلي من تاوانيكم كردوا برون بولاي بيغمري أخوة نوح عليه الصلاة والسلام نفسي أرن بولاي نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أبيش دلي من اشتاوانيكم كردوا ودعام لقومك يخوم كردوا نفسي برون بولاي كسي كيتر برون بلاي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنشرون بلاي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألين أي إبراهيم تو خليل الله تو خليل الله دعابك أخوة سبحانه وتعالى لم نارحتي درمانك أو شلي من تاوانيكم كردوا برون بلاي غير من نفسي أرون بلاي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أرون بلاي نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يخوي السلام أوجه فر من توانيكم كردو فر من بينك رابيكم برون بلاي غير من برون بلاي عيسى عليه الصلاة والسلام نفسي أرون بلاي نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وباسي هش تواني ناك نبي الله عيسى بالله مفرمي برون بلاي محمد عليه الصلاة والسلام أرون بلاي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم يخوي السلام بيغمري خواش دفرمي عليه الصلاة والسلام أنا لها من بياي أو من أهلي أو بيغمري خوا صلاة والسلام إخوة إلى سربي أفرمي أروم جير عرش إخوة سبحانه وتعالى وأروم سجداء وسجداء بم إخوة سبحانه وتعالى وشانك أخاتها السر الزبان مكفيش تنمزان نازان مشير أوسى حمدي إخوة أكم سبحانه وتعالى بحمدانك خوا سبحانه وتعالى أفرمي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع أي محمد سرد برزوك دوابك بيد بخشي شفاعتك وشفاعة قبولك أو سأل بيغمري خوا صلاة وسلامي خوا إلى سر بي سر برزك وتفرمي أمتي فرودقار أمتكم طبعا دعي بك أخوة سبحانه وتعالى شفاعتي قبولك أبو قزا واتكردن لبين أهل محشرة ولبين خلق لنا وربان محشرة باشان الله خوايا جن أمتكم أو سأفرد قال فرمي أي محمد برو شفاعتك أبو أمتك إخوان أو سأفرد إخوة صلاة والسلام إخوة السربي أو يكتا برستان وموحداني أمتك إخوان كلانا وآقري دوزخ مخوا إذن اللي أتدري أنك باشان خوا سبحانه وتعالى ذا الزكاة بقضى واتكردني بيني عبدكاني خوي أو ساهيت عبدكني إلا خوا سبحانه وتعالى ببي مترجم قصي لك الله هتاوكو عبد إيمان داركان وعبد كافركان هيا بيد الله أي عبدكم أما فعلت كذا آية أود نكرت أو تاواند نكرت عبد مسلمانك نكولي ناكا الله خوايين بالله خوايين وكارم أنجام ده بلام كافرك نقوليك ودان بتاوانا كان إخويا ناني بلكو داوي شاهدك ألي خوا سبحانه وتعالى في فرمي آية رازينا بشاهدك لنفسي خوات بقرين بسرتو ألي بلي خوايا خوا سبحانه وتعالى ختمة دسر الدمية أو سادس كاني وقاش كاني وجاني تتزبان أو سادس قساك ألي خوايا ينم عبد وايكل خاتي قساك الله إخوائي ينم عبد بويتو أو سا حتى يعني تتقسى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله يا سكان لا ششين ديتا قو ألين باشا يوبو شاجتان بو إمدا إما لجياني دنيا لبر خاتري إيو هول ما ندا بلا شيخ ويدالي ألي أنطقنا الله أخوائي مهنا قو أخوائي مهنا قصة سبحانه وتعالى أو سا خوين ابن الشاهد بس خوين حتى مسلمان يقدر نوتونو توماري بيشاندن نوتونو تومار او ندي تشاو بركادريجا او سا برتي لتاوان نوتونو تومارا فرد قال فرمي عبدكم هيك هي نذكر بيو نسرابي الله نخير خويا عبدكم أوانيك نوسري من بونوشتكانيان دنوسي و هیچ ظلمیان لیه کردوی زیاو کمیان کردوی نخیر پروردگار افرمی ای عبدکم تو امر ظلم دلی ناکری حسنیه کتیر الایم بایی پیو در حدیثی بطاقه یک در دهین ری لقی نسرا و اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا رسول الله علیه الصلاة والسلام افرمی پروردگار اما حسنیه که نوتو نوتو مار تا چاو برکا دریجا چی پی اکره بران بربوا افرمی خواه سبحانه وتعالى افرمی امر الرجی که ظلم نیه استم لك الزناكري بايك حسن نجبي إخينا سر تاي ترازو أفرمي إخينا سر تاي ترازو هل نوت نسج لك يبعت آسمان هل الرجاء قضاوتي بيني عبدك نكري أوني خلافة كارن أوني شاكة كارن ظلمي كان لكسي كردوا لنفسي لمال للعشاء زام كسي كان زامار كردوا كسي كان كشتوا غيبتي كان كردوا بختاني كان كردوا إلى آخره لوجورة تاولنا لقيامة حقيا لأكريتو لقيامة حقيا لأكريتو أقر تشاكي هبو إلا تشاكي أبا كابري خاون حق أقر تشاكي نبو إلا خلافة كان يخوي أدابا كواليا بل باشان يا بابل ميكي كيت اللوشتاني كا لساحي محشر الرؤدة وبريتيلا الإيمان باليوم الآخر ببعورمان بيها بي بريتيلا كيشاني نامي أعمال ترازو دينن أو عملي عبدكان أو خدي عبدكان أو عملي عبدكان خدي عبدكان خوشيان دك يشرين بو در كوتني أو كي زور شاقي كردو كي زور خرابي كردو أو ظلم لهيج كسي ناكري لبروجة هر شي شاقي هي بيان ندري هل وهل رجي قيامة لو اشتاني ببارمان فيها بيئو كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ألو رجى هل كسيق لقيامة تماشاك أمنه أم كتابك إخويتي أما نام يعمل كان إخويتي هل بردس إخوية كس غلطناك كس نالي باشا خو مكرد أما نامي مني هي كتريها توبو من خوا دابشي كردو سبحانه وتعالى شون غلطك ريلا ويا هر كسيق نام يعمالها وقي سنقي خويا ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لبردسيتي أدي بخيون عبدكم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كتابك بخيونه ببي نفسه هي ظلم ذلك راب اشتيكي تيدا أنا ذكرت بيو نسرابي أبدا اشتيكي تيدا هي كتر بيو لسرتو نسرابي أبدا اشتيويتي نابيني او سيرم كتاباكا اشتواي كردو او قوي بينا داولا جياني دنيا علي يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا علي خوام كتابة قولة وقتكي نيشتوتو حر هم يتيايا هر تشي كاريك من كردو هم يلم كتابة نسراوة هم يتيدايا ألو الرجاء أبم شوازا خلقنا ما أعمال أن بيشان أدري وهر وها لكاتي أوي كنا ما أعمال ده بشكل بسر عبد كان اشتي كي تلهي ببارمان فيها ببريتي لو يك هيا نما أعمال كان يدري بدسي راسي وهش أدري بدسي شبيوة هركز نما أعمال كان يدري بدسي راسي والله هيج بردنا ويلو بردنا وجورة الدنيا والله هيج سر فرازي بقي أو سر فرازي جورة الدنيا أو سنة ما يعملك يدري بدسي راسي لخوشي أن هوارك علي ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي ها كتبك بخير له ها كسك الشهادة ولا قري علي ها تماشي الشهادة كم كان هذا درجة كان ببين أو شاء الله ها أم قرأوا كتابي ها كتبك بخير له إني ظننت أني ملاق حسابي من دم زانية قم بمروجة من دم زاني جيان هاد الدنيا نية جياني كتير هي وإن الدار الآخرة هي الحيوان من أمزاني آخرة جياني هتا هتائية أما أول رجتاني لخوشي يعني زرد الخوش ها أم قرأوا كتابها إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية خوافا من لما عيشتي كان زور بي رازية زور شاد مانا زور قشاد بلام هشنا ما أعمالي لبشتي ودرت الدسي شفيوة أو سألي يا ليتها كانت القاضية. خوزق مردنا كم يقجاري كيبايا وسنونا بايا خوزق أمر رجمنا بنيايا. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي. خوارشي بارم هبو هارشي مالم هبو خدم وحشم هبو هي سودي بيمنا قيان. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي. هلك عني سلطاني دصلا دار كم بلو بايا كم كرسي كم أأوم مني لنا وبرت من يقال ده أمر رجي كوانا ما يعمال مدري بتسي تشبمو ووالله هيج دوراني لم دوراني قولة النية دعي ويكنا ما يعمل ده بشكل بسر عبد كان. طبعا خوا سبحانه وتعالى ظلم ده كزناك لبرجة حتى بران دين أجل شاخ دار دين ظلمي كردوية دعيتي لا أجل كشا أخيني لبرجة خوا سبحانه وتعالى حقي لي أكاد أو رجاء كافر أبيني تولي أجل شاخ دار أكريتو بهوي ويل ظلمي كردو لأجل كي بشاخ كافر الله يا ليتني كنت ترابا. خز خول وخاك بوايا خز خول وخاك بوايا أمر رجم نبي نيايا بو أوي سزاي أمر رجم شمل منك أو نم قريتو هروها برزا كان لو شتاني كافي باور من بيها بيل رجي قيامته أو تاني كا هركزيك أو شتي برستويتي لجياني دنيا ديتا بردستي وخوي بيشانه داو باشان لغالي درون حتى اكو ايمان دار كان منو حتى اكو خواص سبحانه وتعالى خوي بيشان ان داو باشان الله نما پروردگار كه يميه او سهم ين سجدا من بو خواص سبحانه وتعالى تنها اوان النبي ك منافقا وهن يقدرن اواني ك نوجنا كن بيشتيان ناچميتو سجدا برن ركوع برن بو خواص سبحانه وتعالى بلكو بيشتيانكو اسن رقو تقو ناطوان بيچمنو هروها لو شتاني ترك الرجي قيامته ساحي محشر وروات الظمن إيمان باليوم الآخر وبباور من بهبي بريتيلا أوي منافقة كان لقل إيمان داران لساحي محشر وضل خوش نور رناكي إيمان داران بهي نور رناكي إيمان داران وأنج بهلا من بون أما خواه سبحانه وتعالى برجين يقل بيننا لي أدا برجين يقل بيننا لي أدا برجينك الديوي إيمان داران رحمتي تيايا أو ديوي يكويت الله منافقة كان وغضب وخشمقين إخوائي تدايا سبحانه وتعالى. ألم حالتا منافقان توشي بأميدي دين شوك حتى أو لحظة شا هل لقل إيمان داران جانبونتو كافر لقل هركز بوشويني خوي شوا هركز يقبولاي خوي شوا بلام لو لحظة أكون لقل إيمان دار حتى أو لحظة لقل إيمان دار كان بلام خواه سبحانه وتعالى يعني هنيك لأهل العلم دفر من أو بريتي لا أو كيدي أوان أيان كرد للدنيا أو ولامي كيدك أي أوانك أخوة سبحانه وتعالى كيد بلان بل أوانك لقل إيمان دارانا بن هرد الخوش نوازانا مش دنيا يا في الله إيمان دارانا كان. أما ألو لحظة زور زور توشي حسرت وندامت وفشي مانيكي زور زور دين شو قصر شوغل بنو أزان ما يبوش ودورا ودر شون أو سا نوري أوان بينو أمان هيج نوري كانية أو رجش رجيا كا خلق بيوسي بنور هي بروناكي هي أو سا سري إيمان داركان كان أظن تما شايك إما بكن بشكو إما جلو نوري إما بهلا من بني ها سيريك ما بكن بشكو نورك إما داي داي ناو تشاو إما شا بهلا من بني لي أو شالن إما جياري دنيايا هميشا هيواو آواتو هيوا دريجي بو أمر جي قيان دنو وإيوا بمدرد قيان وهروها دودلو بجمان بون وارتبتم برامبر بروجي قيامة بجمان بون دودل نتنا زني يقين تنا بروجي هي أوها برامبر يخوا سبحانه وتعالى رادا جيلا وروجي هي قيامة الزنو ذكرينا وغرتكم الأماني وهل هي وآوا تكان فري ويدان مغروري كردن حتى وكو أم فرمان إخوهات ويست أمر ديبين بشاري إخوة وهل وها حسنا كرد مسلمان سر كوتون بن حسنا لليداني مسلمان بو حستان لكوتني مسلمان بو حستان لدوراني مسلمان بو كسي قسيك يوم مسلمان بكر دا ايو بشغيري تانك مدحيك مسلمان بكر دا ايو بيتان ناخوش بو بو يا ألو رجاء منافقان بو حالة درون وبو درد درون هل بو هالو شاني تلي بلا باورمان بي بلا روجي قيامة الرؤدة بردي لبردي صراط بردي صراط بيغمر إخوة دفر بالصلاة والسلام بإخوة السربة لمو بارك ترو لا شمشير يشتري هيا وكو هورة الجشقة بسرية دفرت وهيا وكو أسب سوال هيا برا كردن هيا بهر ولا هيا بري كردن هيا بقاول كي هيا جهر يدكوي هي جاري خوي دقيته جاري الدكوي جاري خوي دقيته والله دي منك يزور نارحت في غمران لو دي بردي صراط وراوستان وبردي صراط لسر بشتي دوزق دان جاء تنهار ربي سلم اللهم سلم خوايا سلامت خوايا بيوي خوايا خلق سلامتك خوايا مسلمان بيويك أو سا الورجة كلابيب كلابيب هيا وكو دركيك كدركيكي خرو بر وهروها دانكاني شون بدورو بريا بلاوايان كردوها أفرمي قلاوي لو شوازها يا قلاوي لو شوازها يا دركيكي خر بين برشاوي خود كدرزيكاني زور قوربيو بدورو بريا بربلاو ببيتو وكو توبيكي خر بين برشاوي خود ودورو بركي هر هموي هر هموي درزي قورة قورة بي أما بم حجمني يا رسولي خواه عيسى صلى الله عليه وسلم كفرمي وكو دركي لو تشنيا فرمي بلام قباركي مقال خواه خواه يبزاني شان قورة أو سا بسر فردي صراطة كخلق دبرته أو قلابانش دينو درون مثلا أواني كسلي رحمين بشران دو أواني كلقل دايكو باو كان خلبن أواني كزينايا كردو أواني ككسيان كشتوا أو قلابان دينو لهنا دنيا خلد وزخ خواه بالأمان دا هي بحال يدا خوي أكويتو خوي يقريتو دوبارة سر أكويتو أبو الشغاز هي بقاول كي أروا أكويت دوسان وخوي يقريتو وهكذا التاوكو خلق نصر بردي صراط بردي صراط أبرنوا ككاتك أبريتو هركسيكو سيريكي بشتي خويك الله سفاز وخوايك مني لتورزقار كرت خوا نعمتي واي بكزن داو باشا الإيمان دارنا برين برو بهشت أواني أبرنوا لبردي صراط أولي كافرنا كون دوزخو بوها تهتا يتيا منه أقل كافران بسر بردي صراط برون على خلاف من العلماء أولي شيء إيمان دارا بيقولي تاونا كان إخوة عند سوء تيندرين وتاونا أخوة تعالى بفضل إخوي بشفاعتي بيغمبران بأفريشتكان بي يا أخوة سبحانه وتعالى بفضل إخوي دواجار إخوة دنيا نكال آخري دوزخ المهم كسر إيمان دار بي بشيط دوزخ شو بوها تهتا يتيا نامينيته أخوة سبحانه وتعالى بفضل إخوي هر دريكا پس اینی من دارن برین برای بهشت اوسا لعاب یک دشوارین و بوی اوسا هرچی لعاب یک دشوارین و اوسا هرچی غل و حقد و رق و کینه یک لذی آنها هر همی دلتشید و آوا و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی صر متقابل دو مسلمان بینی لدنیا قصان پیکوانی حقد و رق یعنی برای بر بیکتر لبهشت آوا نامینه کبو آوا شوران اوسا إخوانا ابن بلايك على سرر متقابلين هدي هني لسلم فمن أميدكم علي ومعاوية به إخوانا على سرر متقابلين بلايكن لسر قنف كان بيك ودانشتن أو شيء لبنيان دروز بو لو مشاكل ليك لسر دمي خوي دروز بو خوا سبحانه وتعالى بو آوى ديان شوريته وغير أو هم إيمان دارا لواني حق ورقيا كيان لدلا بو به باكيان دكاته وهر وها هر كسيك حقيكي لسر ما به ديسانوا هر کسیک حقی بسر ما بله ونا حقیقی بطاعتی لسر پاک بتو و یک لعاب بتو با وی هیچ کسیک نرو تبهش تو حقی هیچ کسیکی لسر بی پسشان ارون بر او بهش در بهشت آن بنا کنو امش دیسان و شفاعتی که تری پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم رسول خدا لیل شفاعت دکه آشن بلای آدم بلای نوح بلای ابراهیم موسی عیسی علیه صلی الله علیه و سلم علی نبینا تاوكو بيغمري خوادي رسول خوا دعواي كردنا واكا خازن الله والله فرمان بيكراو رضوان الله فرمان بيكراو بهش بو كزك بو بتو نبيت او سبه هش بو بيغمري خوا اكاتو عليه الصلاه والسلام ارون بهشتو يكمين امتي ش امتي محمد عليه الصلاه والسلام ارون بهشتو وهلوها اهل الدوزخيش ابرين بلا دوزخ خوا بنا ممدا بفضل كرم اخوي واوسا بهش لنا وبهش تكان لنا ناس نعمة يسنا عامون وأهلي آغريش لنا وآغرن ودسو تيندرينو عزاو سزادة تشجن خواب نعم من ده أما بقشتي بمجملي بو بمجملي بريتي بو لا الإيمان باليوم الآخر لوشتاني كأبي باورمان بيبي لا الإيمان باليوم الآخر فرمي واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وبالراد هبه بقدر بخير وبشر يوم سرج بدن لهر همويا هيج كامنيا وشي تؤمن دوباره ناكات ولام لقدر عليه وتؤمن بالقدر خيره وشره بو سري حديث كبكن لهيج كامنيا تؤمن دوباره ناكات تنهال أول النبي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبي ورسلي واليوم الآخر وتؤمن وايا بوتي بقدر تؤمن وكدنيا بري باسك باسي قدرة وثمان أم حديثة بودة هندري نواند معمر الله شوين بو حج يا عمراء وثمان بشكوي كلا الصحابة كان في أمر خواب بني عيسى الله سلام بسيجة كان لباري قدرة وا عبد الله يقول عمر بن أمجم حديثان بقيرة ولسر قدر بويا فلما تؤمن بالقدر خيره وشره براد في بقدر بخير وبشر أم بابتا دو لدور وان جوق سيل سلكا وبيوس لكا بيضل تان بيدار بي وهردو كيلا بربك رانجيا كم باورهنن بقدر چي دغريتو وچن شتا غريتو باورهنن بقدر شوار خالا غريتو لفريكن يك باورهنن بعلم اخوا سبحانه وتعالى يعني چي يعني باور من ما بخوا سبحانه وتعالى هموشتيك ازانيه باور هنان بوي خوا سبحانه وتعالى هموشتك أزاني أمش معنى هني لسلفة ألا لقل قدر يكان مناقشين في لقل كان بعلم أجر وتيان خوا هموشتك أزاني أو ليتان يو لوان تان بردسو أجر كابرا قدر يوتي نخير خوا هموشتك أزاني أو كافر هو الله بعلم مناقشة قدر يكان كان كذبتي باورم بقدرني بلى آية خوا هموشتك أزاني أنا أزاني اگر وتی بله ازانی او تولود بردسو مادم خواه مشتی ازانی کواتا او بریتی لقدر که خواه مشتی ازانی او بریتی لقدر اگر وتی شی نخیر خواه مشتی ازانی کابره بی کافر و بی باوره چون خواه مشتی ازانی خالی دوم بریتی لکتاب نوسین خواهی تالا هر چی لوی که رو ادا هر هموی نوسیتو اما بریتی لخالو لمرتبه دوم سيم خوي تعالى هر شيء كيزا أزاني وهر بابلهم هر شيء يك أنوسيتو يعني نسيتي وهر شيء يك رو أدالة واني كنوسيتي وهرها موي بيبس بمشيئة خوا خواه ويستي لبي أبيت يعني كأبي بويستي خوا أبي كأبيت بويستي خوا أبي يعني شتيك نية كزوري كرد بي لخوا أبي واب بي وهر وها ويستي إنسان يكنيا بتي بدل لويستي إخوة ويستي مخلوق يكنيا بدل لويستي إخوة ويستي مخلوق كجوي ويستي إخوة شيء لقلاية كواتا إسا يكم خوا زانستي بهمشتي هي دوام خواي تعالى أوي نوسيت وكبرتي للوح المحفوظ بس ما لويا الرسول إخوة فرمي إن الله كتب مقادير الخلائق تقديري همو مخلوقاتك كان شي رودا وشي أبي هر همو نوسيتي واه يا فرمى إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب يا كم شو كخوا دروس ذكر شيبو قلم بو يا يعني هرك يا كم جر خوا قلم يدروس كل بيود بنوسة فرق يا ودو عبارة وناس مثلا يقول ذكر كي شو ما بوي درس كم درجة نك يا شيخ بمدو تفسير أكرم حديثة هرك خويت على يا كم جر قلم يدروس كل بيود بنوسة أما تعبيري كان تعبيري تريان يا كم يشوف خوا دروس ذكر قلم بو بيود بنوسة فرق تان كله بين عبارته سيباريكم هركا خوا سبحانه وتعالى قلمي دروس كر هركا خوا سبحانه وتعالى يكم جار قلمي دروس كر بيود بنوسا هركا خوا سبحانه وتعالى يكم جار قلمي دروس كر بيود بنوسا عبارتي كتر يكميش خوا دروس كر قلم بو بيود بنوسا وتي يا ربي شي بنوسم فرمي بنوسا هم اويك الرؤى ده تاروشي قيامته أما برتيلة كتابة علمي خواج القرآن هو زور يعني زور معروف ومعلوم هو الحمد لله بلغي نايد استبارت بمشيئتهش وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إنسان ناطواني ويستو مشيئته هشتك بك إلا في ويستو مشيئتي خواج لسربي يعني إنسان وكوت ما نوكو برنية لبردم هوايا هواكا برركا شون اللي بك أوالي يدك أنا إنسان مشيئتي هي بلام أبي خوا مشيئتي هي بيستي هي بيستي هي بيستي أو إنسانه أبي ويستي هبل أسأل ويستي أو إنسانة أهر وها خالي كوتاي بريتي لخلق خواه سبحانه وتعالى هموش تكي دروس كردوا خلقكم وما تعملون يوي دروس كردوا وأوشي كأيكن هر خواه دروسي كردوا كارو كردوا كانشتان مخلوقي خواه يعني هموش تكي لجياني دنيا وخلق كل شيء، كل شيء هموش تخواد رزق كله، فقدره تقديره، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هموش تير مخلوق إخوايا أم تشوار مرتبة تباريكم بس يباركي للآن يهو بباشا يكميان يعني بريتلا العلم زانست إخواك زانست بهمش تهي دوم الكتابة نسينا وأخوة تعالى أوي نسيته وانيك الرؤدا سيهم بريتلا شيء بريتلا المشيئة هموش تيك بويستي خوايا هيش تيك لويستي خوا بدرنيا شتيك نابي كز بزور شتي بيجي ابيت هموش تيك ويستي خوايا خوا ويستي لشتيك لبن نابي وهرش تيك يجبو الا ويستي خوايا لسالا وويستي خواش بيوستا با حكمته هرش خوا ويستي لبو حكمته شي لقلا حكمته دانا يكي تيتاح خالي شوال مرتي اللي خلق خوايا تالا هموش تيك خلق كردوا كي دوباري كاتو بدوباري كردنو كي ايوش كوتاي بدرسة كتير كي هر شواري دو بركاتو أبراك العلم الكتابة المشيئة الخلق جزاكم الله خيرا وأيقر هداية من ده وما لبك رزقوب وإن شاء الله الدرس ده تودي مثلا بشي دومي الإيمان بالقدر كبريتيا لشي بريتيا لويك خيره وشره يعني شيء خير هداية من ده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.